موالد الأنبياء سرد مشوق لمعلومات عزيزة في قالب حواري بين أب وابنه عن تفاصيل تتعلق بمولد بعض أنبياء الله عز وجل. أبي، هستكمل لي قصة ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وكيف لا؟ إذن من أين سنبدأ؟ لما تقارب زمان سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أتى المنجمون كما أخبرتك في اللقاء السابق إلى نمرود وقالوا له: اعلم إن نجد في علمنا أن غلاما يولد في مملكتك هذه ويقال له إبراهيم، يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. سبحان الله. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود، بعث نمرود هذا إلى كل امرأة حبلا بمملكته فحبسها عنده، إلا ما كان من أم إبراهيم زوجة وزيره آزر، فإنه لم يعلم بحبلها فتركها. لماذا؟ لأنها كانت صغيرة السن وفتية الجسد، فلم يعرف الحبل في بطنها، فجعل هذا الملك الطاغية لا تلد امرأة غلاما في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح. فلما وجدت أم إبراهيم عليه السلام الطلقة، خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها، فولدت فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها، وكانت تزوره وتطالعه في المغارة لتنظر ما فعل، فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في الشهر، وكانت تأتي فتجده حيا يمص إبهامه، فقد جعل رزق إبراهيم عليه السلام في إبهامه فيما يجنيه من مصه. ما شاء الله كان. ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا 15 شهرا، ويروى أن سيدنا جبريل عليه السلام هبط إلى سيدنا إبراهيم فقال له: انطلق إلى أبيك وأمك. فذهبا معا حتى وقفا على باب البيت، فقال سيدنا جبريل: هذا بيت أبيك فادخل. وماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ استأذن فقيل له ادخل. فلما دخل نظر إليه والده آزر فعجب من حسنه وجماله، وقامت أمه مسرعة إليه واعتنقته وقالت: حسب ما يروى ولدي وعزة نمرود. أعوذ بالله. فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام: لا تحلفي بعزة نمرود، فإن العزة لله الذي خلقني في بطنك وأخرجني منك ورباني وهداني. فارتعد أبوه من كلامه، ولكنه نظر إليه وقال: ما أحسنك، ولولا ما وقع في قلبي من محبتك لرفعت خبرك إلى نمرود. الله أكبر. ويروى أن آزر بكى خوفا على ولده أن يقتل، فقال له سيدنا إبراهيم: يا أبتي لا تخف علي من القتل، فإن الله يعصمني من نمرود. فنظر إليه أبوه وقال له: ألك رب غير نمرود؟ وله مملكة الأرض شرقها وغربها، وله 300 صنم؟ فقال سيدنا إبراهيم: بل ربي الله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض وما بينهما لا شريك له. ما شاء الله كان. وقد وردت في القرآن الكريم قصة لقاء سيدنا إبراهيم بوالده، فقال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سبحان الله العظيم. وكان آزر يصنع الأصنام والعياذ بالله، وكان له أولاد يساعدونه في ذلك، وقد طلب من سيدنا إبراهيم أن يعينه في بيع الأصنام، فرفض سيدنا إبراهيم رفضا قاطعا. ما شاء الله. وليس صحيحا أن سيدنا إبراهيم كان يحمل الأصنام ويخرج بها ليبيعها قائلا: من يشتري ما لا يضر ولا ينفع ولا يدفع الذباب عن نفسه. إن سيدنا إبراهيم نبي كريم، والأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولا يشجعون على عبادة الأصنام أبدا. بورك فيك يا ولدي. ويفهم من هذا أيضا أن إبراهيم لم يعبد قط غير الله، لا الشمس ولا القمر ولا الكواكب. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. موالد الأنبياء، سرد مشوق لمعلومات عزيزة في قالب حواري بين أب وابنه عن تفاصيل تتعلق بمولد بعض أنبياء الله عز وجل.